ثوار احرار هنكمل المشوار. مدنية وطنية دستورية حديثة، لا نعطل الإنتاج ولا نعطل المرور ولا نعتدي على الملكيات الخاصة أو العامة، نحافظ على بعضنا البعض، يحضن كل منا الآخر، لا مجال للصدام أبدا ولا مجال للتخوين. كل أبناء مصر على شرق البلاد وغربها كلهم ايد واحدة. لبيك يا مصر وإن عطش اللواء، لبيك قد سكب الشباب لك الدماء. لبيك يا مصر وإن عطش اللواء، لبيك قد سكب الشباب لك الدماء. لبيك إن ثائرون على العدا، ومدادنا نرجوه من رب السماء. بدماء الشهداء سنمضي ونصون بلاد، لن يلهبنا قتل تشريد أو جلاد. بدماء الشهداء سنمضي ونصون بلاد، لن يلهبنا قتل تشريد أو جلاد. قوم أعلنها نصر أو استشهاد، قوم أعلنها نصر أو استشهاد. هذا الدرب قد اخترناه لتعود الدار، هذا الدرب قد اخترناه لتعود الدار. ثوار أحرار هنكمل المشوار، لله للدين نغضب ونشعل نار، نبقى صامدين في الأرض وما ننهار، ونموت رافعين سبابة الأنصار. جندك نبينا الهادي ما ترضى ضلوعار، جندك نبينا الهادي ما ترضى ضلوعار. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هتف الجموع. لبيك لن نرضى بذل أو خنوع، لبيك يا مصر لك هتف الجموع. لبيك لن نرضى بذل أو خنوع، سنذود عن نهج الحبيب محمد بالروح والأجساد لو فتكوا الضلوع.